مع لفظ القرآن، هكذا يعني هذا المقصود، لكن الله أعلم يعني أن مثل هذا الأمر ليس بلازم، ما عندنا دليل في المنع من هذا، إلا أنه يقول هنا لم يطلقه أحد من السلف. إن صح ذلك فنحن نتقيد بما كان عليه السلف، إن صح ذلك أن أحد من السلف لم يقل هذا فنحن نتقيد بذلك. فالسلف رحمهم الله نحن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، لكن هذه مسألة تحتاج إلى استقراء واسع حتى يسلم بأن هذا الأمر لم يقل به أحد من السلف. قال وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفهام من لا يرث بسقوطه، فقال وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن أخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، قصده يطلق هذا لأن يمكن بعض الناس ما يفهم تقسيم هذا الأمر، فإن ذلك قد يشكل على العام، بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما، يعني يعطيهم بالطريقة الحسابية، لأن عندما يقول الذكر مثل حظ الأنثيين يشكل على كثير من الناس، ما يفهمون كيف يقسمون هذا، خاصة مثلا إذا كفوا مثلا خمسة أولاد وسبع بنات، خمسة أولاد وسبع بنات ربما ما يعرف يقسم. أما هنا في هذه البادية وأهل هذه البلاد ما شاء الله، أنا مرة جلست مع أحد من العوام وكلمني في مسألة وإذا به يقول هذه الزوجة أخذت النصف بالفرض والنصف الباقي، لا كان يتكلم على الأخت، أخذت النصف بالفرض والباقي بالرد. قلت أنا في نفسي إيش در هذا البدوي الرد هذا؟ إيش در مسألة الرد وهذا بالفرض وهذا بالرد؟ يمكن كثير من طلبة العلم ما يعرف هذا الفرض والرد وغير ذلك، وإذا بهذا يقول لا أخذت النصف فرضا والباقي ردا. ففي هذه البلاد يحسنون هذه المسائل، وإن كانوا على أنهم يحسنونها إلا أنهم أيضا هناك مسائل يخطئون فيها. فمن عادة الناس هنا أن يعني في تقسيم التركة يسألون ويقولون هو من كبير أو من صغير، تقول مثلا عندهم عادة وهي أن الزوجة تأخذ الثمن من 24 من كبير، هذا معناه من كبير عندهم، ثم بقية الفروض يأخذون من 21، ما يأخذون من 24 لا، يعني إذا كان مثلا هذه الزوجة في مثلا البنت، مثلا البنت لها النصف، يعني بنت موجودة مع الزوجة، الزوجة تأخذ 3 من 24 والبنت تأخذ النصف من 21 ما هو من 24، هكذا عندهم أن المرأة تأخذ حقها أولا وما بقي يقسم، ويقول لك من كبير أو من صغير، وهذا طبعا خلاف السنة وخلاف الصحيح. قال وإن كان طيب، قال الصيمري قال الشيخ ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس، يعني عندما لا نقول الذكر مثل حظ الأنثيين وهو لفظ القرآن، عندما يعني نعدل عن ذلك إلى القول لها كم سهم وفلان كم سهم، نجد حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد. قال أنه وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات، مسائل المناسخات أيضا صورة أو باب من أبواب الفرائض، أحيانا يموت الشيبة الكبير والمال هو المال، ويموت أحد أبنائه ولم يقسم التركة، ويموت الابن الآخر والتركة لم تقسم بعد، ويموت الابن كذا، أو يموت إحدى البنات، أو تموت الزوجة، وهكذا، ثم يتبقى بعض الورثة، وهذا المتبقي له نصيب من أبيه الأول أو من جده، ثم له نصيب من أخيه أو من عمه، ثم له نصيب بعد ذلك من وهكذا، يعني له عدة أنصبة، من الميت الأول نصيب ومن هذا نصيب ومن هذا نصيب. هل إذا جئنا في مسألة مناسخات نقول فلان له كذا باعتبار المجموع، أو نقول له من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا المجموع وكذا؟ يريد أن يتكلم في هذا. قال وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه. قال الصيمري وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا. قال وكل هذا قريب، والحق أن كل هذا قريب والأمر في ذلك واسع، لا يتقيد الإنسان بعبارة واحدة، لكن إذا قال فلان له كذا وفصل له من فلان وله من فلان وله من الميت الأول ومن الميت الثاني والميت الثالث وهكذا، هذا أولى وأبعد مما يكون في النفوس. قال الصيمري وغيره وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان، يعني جاءك مثلا بعض الناس وأنت تعرف أنهم خاصة في هذا الزمان وفي مثل هذه البلدان خاصة أمر الدين يأتون ويقسمون التركة ولا يلتفتون إلى الدين، ما يذهبون إلى دين أبيهم ويقضون دين أبيهم، إنما يقومون باقتسام التركة دون أن يقسموا أن يردوا دين أبيهم من التركة. ففي مثل هذا ينبغي للعالم والمستفتي في هذا أن يقول أخرجوا دين أبيكم أو دين أمكم أو دين مورثكم، هل بقي عليه دين ولمن أخرجوا، كم معكم الأموال كذا وكذا، هذا أخرجوه من التركة. ويعني هذا لماذا لما رأينا الناس يهملون في هذا الباب، نعرف أناسا لآبائهم وأمهاتهم أكثر من 20 سنة مذ ماتوا ومع ذلك ما قضوا دينهم إلى الآن، ما قضوا دينهم إلى الآن، ثم اتخذ الناس في ذلك عادة، إذا مات الشيبة وعليه دين قام ابنه على القبر وقال ما كان على أبي هو في ذمتي، هو في ذمتي، ويرى أنه بهذا قد برى عهدة أبيه، وقد يكون الابن أظلم من أبيه فينتقل الدين إلى أظلم، يكون أظلم من أبيه فلا يقضي بين أبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع الصلاة عن رجل لأن عليه دينا وقال صلوا على صاحبكم واحتمل أبو قتادة هذا الدين، جاء بعد 3 أيام ولقيه في أحد شوارع المدينة وأخبره قال يا رسول الله الآن قضيت دينه، قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فالأمر ليس بهين أن الرجل يقول خلاص دين فلان هو علي ثم بعد ذلك يهمل ويضيع، لا، هذا أمر من المهم بارك الله فيكم ومن البر أن تبر بأن تبر بأبيك وأن ترد دينه وأن تدفع عنه العذاب في القبر. السيف محاء الخطايا إلا الدين، الشهيد الذي قتل في سبيل الله يغفر له أول خفقة من الدم إلا الدين، أمر الدين ليس بهين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أبى أن يصلي على رجل من أصحابه لأن عليه دينا، فتترك أباك يعذب في قبره أو تترك أمك تعذب في قبرها وأنت في نعمة وفي يسر ولا تقضي دين أبيك، وإذا جاءك الرجل وقال لك لي عند أبيك كذا وكذا قلت له اثبت لي، نعم لك أن تطلب الإثبات، لكن يجب عليك أن تكون أن تسعى سعيا حثيثا في إنهاء القضية حتى تبرد جلدة أبيك، وأن تقول اثبت لي والرجل ما عنده إثبات فيبقى بعيدا عنك لا يكلمك وأنت لا تكلمه، فإن صح في على قوله فالدين عند أبيك. وليتق الله المرء وليكن بارا بأبيه حيا وميتا. نعم. إذا لم يحج الأب وكان صاحب هذا المال غنيا في حياته، كان غنيا ليس بفقير، ولم يحج ولم يوصي، فالراجح من أقوال أهل العلم أن عليه حجا، عليه أن يحج أحد عنه من ماله، يخرج هذا المال ودين الله حق أن يقضى. والعلماء يقولون الحج عبادة بدنية ومالية، بدنية ومالية، فإذا كان المال متوفرا وذاك الرجل كان مستطيعا فتعينت في ذمته، تعين الحج في ذمته، ففي هذه الحالة يحج عنه أحد الناس سواء كان من ورثته أو من غيرهم من ماله. أما إذا كان الأب فقيرا في حياته وليس عنده ما يستطيع أن يحج به فماله لورثته، إلا أن يرى الورثة أن يفعلوا هذا لأبيهم فلهم ذلك، لكن إذا كان فقيرا فلم يتعين عليه ذلك، فالمال ليس مال الأب في هذه الحالة إنما هو مال الورثة. يجب، نعم، في الحالة الأولى إذا كان مستطيعا في حياته فيجب، وهذا دين الله، ودين الله حق أن يقضى. نعم. ما أسمع ما أسمع. إذا كان الدين للحكومة يرجع المال، يرجع المال للحكومة. إذا كان عند الحكومة دين له، إذا كان عليه دين للحكومة وقد تقرر هذا الدين وله حق عند الحكومة لكنه ليس بمتقرر، ليس بثابت، مماطلة، سهل. إذا كانت مماطلة فخذ الذي لك من هذا الدين. لو أن مثلا له عندهم 100,000، له عندهم مثلا 100,000 وعنده لهم مثلا 200، فيرد 100، فيرد 100. إذا كان حقه قد تقرر بالوجه الشرعي له وعليه، ولكن غريمه وهو القائم على بيت المال والحكومة يمطل ويماطل ويلوي، في هذه الحالة خذ الذي عليك، وما زاد عندك في ذمتك خذ الذي لك، وما زاد عندك في ذمتك فرده، إلا أن يلزموك بأن تؤدي حقهم ويظلموك في حقك. فما معنى إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. يسألون الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف إذا ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فمثل هذه الحالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعرض عنه مرارا أجابه في الأخير: أدوا ما عليكم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ولو الحق هذا حق. ولو كالغريم الذي يعني لا يسدد عليك في حقه وأنت مستطيع ترده إذا كان هو لا يسدد عليك في حقه لكنه لم يسقطه عنك، لم يسقطه ولم تبرأ ذمتك من هذا الدين، فأنت تؤديه له. نعم. يختلف المفتي، إذا كان الذي يستفتيه طالب علم أو عالما فليذكر له الدليل، يذكر له الدليل الذي ذهب به إليه بهذا القول. أما إذا كان الذي يسأله عاميا فإن كان يحسن فهم الدليل فليذكره له، ليعوده أن ليعوده السؤال عن الدليل والبحث عنه، وعندما يسمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر حسن. أما إذا كان لا يفهم وربما يفهم خطأ، كأن يكون تكون الدلالة من الدليل غامضة لا يفهمها إلا من كان له معرفة أو من الخواص الذين يفهمون وجه الدلالة، فأحيانا تذكر له الحديث أو تذكر له الدليل فيفهم منه في جزئية منه خلاف ما أفتيته أنت بذلك فتوقعه في الحيرة. ففي مثل هذا لا حاجة إلى أن تذكر له، إلا إذا كان سيفهم الكلام فتذكر له الدليل، فإذا أشكل عليه أو تقول له فإن كان هناك من يقول هذا الدليل فيه كذا وكذا ترد له على ذلك إذا كان يفهم. يعني الأمر يرجع يختلف باختلاف حال المستفيد. ها؟ لا لا، ما نقول إنه واجب في كل حال، ما نقول إنه واجب في كل حال، كثير حتى مع طلبة العلم أحيانا العالم ما يجد مجالا لأن يبحث ويبسط المسألة معهم، وإنما يقول هذا حلال هذا حرام بس، ما هو شرط أنه حتى مع طلبة العلم أنه إذا يكون هناك مجالس يعني يكون فيها مناقشة ويكون فيها أخذ ورد يبين ما عنده، وإلا لا يلزم الناس أن يأخذوا بقوله، لا يلزم الناس قوله، كيف يأخذون بقوله وليس عليه دليل؟ إن شاء الله نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أردت أن أنبه أن الحديث الذي ذكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يخطأ أحدكم في العفو خير له من أن يخطأ في العقوبة، أنا كان عالقا في ذهني أن الشيخ الألباني رحمه الله يحسنه بمجموع طرقه، لكن أخانا ماجدا الشبو جزاه الله خيرا قال الشيخ الألباني يضعفه، فيتراجع انظر إن شاء الله في هذا. أما من ناحية الحكم فهو هو ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يحكم على رجل بأنه كافر وهناك شبهة يعني يمكن أن تمنع ذلك أو أن تمنع من هذا الحكم عليه. والعلماء نظرا لأن أمر التكفير أمر خطير ضيقوا فيه لدرجة أنهم قالوا لا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لكن هل اشترطوا مثل هذه الشروط في الإسلام؟ في كون الرجل يدخل الإسلام هل اشترطوا أكثر من أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما اشترطوا أكثر الدخول إلا هذا. فإذا كان من قوم ممكن أن يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يعبد غير الله، فلا بد أن يعلن البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وإذا كان من قوم عرف عنهم أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعنون أن رسول الله رسول للعرب فقط كما تقول الطائفة العيسوية، فهؤلاء لابد أن يشهدوا أنه رسول الله للإنس والجن العرب والعجم. فإذا علم عن قوم أنهم أن الإقرار له معنى عندهم وهذا المعنى غير كاف عند علماء الإسلام، فنشترط عليهم شروطا أخرى وإلا الأصل أن من يشهد أن لا إله إلا الله فإن هذا كاف في دخول الإسلام، طبعا مع شهادة الرسالة أيضا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوقي يعني شروط وتقييدات كثيرة لإخراج الرجل من الإسلام، وهذه القيود وهذا الاحتراز وكذلك أيضا التأكد ما يكون هذا في حال الدخول في الإسلام. كل هذا يؤدي يدل على الفارق الواسع بين من أخطأ في التكفير وبين من أخطأ في الحكم بالإسلام. إلا لمن لم يحكم بكفر من كفره الله بعينه فالكلام قد مضى بتوسع في هذا. يقول الإمام النووي رحمه الله المسألة 15، إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط أو فيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره يكتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو يكتب ويقول جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب. وإذا كان الذي كتب قد لخص تلخيصا مخلا فالكاتب أو المفتي الثاني في مثل هذا يبين وجوه النقص دون أن يعني أن يذم المفتي الأول إذا كان من أهل السنة، دون أن يذمه، لأن بعض الناس يحاول أن يعرف بالسب أو بسب العلماء، يأتي إلى العالم القائم بأمر الله عز وجل والقائم على الطريقة الراشدة المهدية ويحاول أن يطعن في فتواه يطعن في كلامه يطعن في كذا من أجل أن يعرف. فتحذر أنت من هذا الخلق الذميم، احذر من هذا الخلق الذميم. إذا رأيت عالما قد أفتى قبلك وجاء المستفتي وأراد أيضا أن يعرف قولك، إذا كان الذي عندك هو الذي سبق فتأتي بهذا الكلام الملخص، وإذا كان الذي سبقك قد أخل أو لم يتكلم ببعض المسائل الواردة في السؤال فتلحقها أنت وكلما كان الرجل سليم الصدر على علماء السنة كلما بورك له في علمه. أما إذا كان يرى أنه لا يعرف إلا بالطعن في علماء السنة فهذا ممقوت بغيض، وهذا والعياذ بالله مخذول محروم. ما رأينا واحدا سلك هذا السبيل واستمر عليه وأفلح أو أنجح ما رأيناهم إلا يتعثرون السير ويتخبطون ويقعون في الحيرة، ويريح الله سبحانه وتعالى العباد والبلاد منهم. قالوا أما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى، فقال الصيمري لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الورقة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. فرأيت مثلا أن الرجل أتاك برقعة فيها فتوى، إما لواحد من أهل البدع وأهل الأهواء والآراء، أو واحد مثلا حدث ليس أهلا لأن يستفتى، أنت في مثل هذا لك أن تضرب على هذا المكتوب، لكن الأولى في مثل هذا أن تخبر صاحب الورقة، لأنه يظن أنك إن ضربت عليها يكون هذا يعني أنت غير محترم له وغير مقدر له إلى غير ذلك، وربما كان يرى أن فتوى ذاك الأول مناسبة له، تضرب عليه يقوم يقاتلك على طول. فالشاهد من هذا يكون رجل حكيما لا يفتح باب الشر، يقول أن هذا الرجل الذي أفتاك ليس أهلا للفتوى، وهذه الفتوى خطأ، وإيش رأيك أضرب عليها؟ فإن قال يضرب عليها ضرب عليها، وإن قالوا لا لا يدخل في معه في إشكال، ولكن يجيب في ورقة أخرى، ويجعل الرجل يعيد السؤال عنده في الورقة الأخرى. أنت لا تجيب في ورقة ما فيها السؤال، لأنك إذا جبت في ورقة ما فيها السؤال ذاك يروح يكتب سؤال في ورقة ثانية، ويعني يركب هذه بتلك، والأخير يعني تكون أنت قد أجبت على سؤال لم تطلع عليه. تجيب في ورقة السؤال موجود فيها. قال ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن هذا محمول على عدم يعني عند الأمن من الفتنة، لكن ليس له احتباس الرقعة. ما تمسك الورقة وتقول، بعض الناس عندما تمسك الورقة يرى أنها يعني شيء عظيم، يعني بصيرة بلاد أو وثيقة بلاد، أنك بتاخذها عليك، يعطيني سؤالي، يعطيني ورقتي، يعطيني الفتوى حقي، يظن أنها يعني أنها شيء عظيم. لا تحتبس الورقة إلا بإذن صاحبها. قال وله انتهار السائل وزجره، وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب من هو أهل لذلك. إذا رأيت هذا السائل استفتى من ليس أهلا، فهو يقول لك أن تنهره، والصحيح في مثل هذا لك أن تعلمه بالتي هي أحسن، وأن ترشده، وأن تأخذ بيده، لأن الغالب في الناس أنك إذا نهرتهم حدث ما لا يحمد أمره، أو ما لا تحمد عقباه. قال وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، وإن رأى فيها فتوى الواحد ما يعرف من هو يسأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه، حتى لا يكون في هذا إقرار، لأن المفتي الأول أنك تقر فتواه، أو تقر أنه أهل لأن يستفتى، وإن أخطأ في هذا الموضع. قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال والأولى في مثل هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو إذا خاف فتنة من الضرب على فتي العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتية معه، فإن غلبت فتاويه لتغلبها على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتية معه ضارا بالمستفتين، فليفتي معه فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك، فإن إظهار قصوره لمن يجهله أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع، أي النص القاطع، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها. إذا لم يكفيه ذلك إيش غيره؟ نعم أحسنت. إذا لم يكفيه ذلك غيره هكذا ينظر، بل عليه الضرب عليها عند تيسره، أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك. على كل هذه الجملة يهمنا منها الكلام على المفتي الذي هو ليس أهلا. كيف يكون هذا المفتي الذي ليس أهلا؟ يأتي هذا المفتي مثلا من قبل الحاكم، ويكون الحاكم مبتدعا او يكون الحاكم شهوانيا خفيفا طياشا تهمه شهوته ويهتم بامر يعني نفسه ولا يبالي بالرعية فيتخذ مفتيا ليس اهلا للفتوى. واحيانا بعض الناس تعطي المال رشوة من اجل ان ينال هذا المنصب او يأتي بوسائط له حتى يبلغ هذا المنصب فهو ليس بمتأهل. ولكن اصبحت فتوى هي المعمول بها في البلاد والناس ملزمون بها باعتبار قربه من السلطان او فالعالم الثاني المتأهل للفتوى ان امتنع عن ان يفتي معه ربما اضر ذلك بالمستفتين وضاع الحق وماتت المعرفة بسبب امتناع المتأهل وظهور غير المتأهل. ويقول ان اهون الضرين في هذا ان يفتي وان كان ذاك الاول ليس متأهلا قال واذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. ثم ان كان المخطئ اهلا للفتوى فحسن ان تعاد اليه باذن صاحبها. اما اذا وجد فيها فتيا اهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير انه لا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا تعرض لفتيا غيري بتخطئه ولا اعتراض. اذا رأيت غيرك قد افتى وما عندك دليل قوي وصريح وملزم ويدل هذا الدليل بدلالته الواضحة على بطلان القول الاول ففي مثل هذا لا تتعرض لفتيا الاول بشيء ولكن قل الراجح عندي انا كذا وكذا وكذا. لكن اذا كان الاول قد افتى بفتوى مخالفة لما هو واضح من الادلة الشرعية فتبين ان هذا خطأ ويعني ويستحب في مثل هذا ان تذكر الدليل من اجل ان العامي اذا اخذ الرقعة وذهب بها الى المفتي الاول فانه يستفيد من كلامك ومن تخطئتك اياه. قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفتن اذا استفتي ان يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئه ويجيب بما عنده من موافقة او مخالفة. يقول في الحاشية هذا لعل مراده اذا كان الجواب محتملا اما اذا كان غلطا غلط واضح فالوجه التنبيه عليه لئلا يعمل به وكذا لو كان مما يقتضي لمثله الحكم وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يصنع هذا. على كل هذا يعني بيان الصواب هذا هو الافضل لكن بالاسلوب الحسن وان امكن ذكر الدليل فلا بأس. يقول مسألة 16 اذا لم يفهم المفتي السؤال اصلا جاءك السؤال اما الخط غير واضح او الرجل ما رتب السؤال ترتيبا يفهم القارئ المراد ولم يحضر صاحب الرقعة وقال الصيماري يكتب ولم يحضر صاحب الواقعة وقال الصيماري يكتب او يكتب يزاد في الشرح يعني يكتب كده يقول الامر يحتاج الى زيادة او توضيح ليجيب عنه او لم افهم ما فيها فاجيب. قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا اصلا. قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب ينبغي له اذا لم يفهم الجواب ان يرشد المستفتي الى مفتي اخر ان كان والا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري واذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض او فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها او احتاج في بعضها الى تأمل او مطالعة اجاب عما اراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر او تأمل او زيادة نظر. اذا جاتك الورقة فيها مثلا عشر اسئلة او عشرة اسئلة فانت في مثل هذا اذا كان عندك بعض الاسئلة تحتاج الى مزيد مراجعة او غير ذلك اجب عما تستطيع وما تيسر لك وما لم يتيسر لك في هذا الوقت فتقول مثلا الله اعلم أو تنظر في المسألة أو تعطيه موعدا آخر يعود عليك أو نحو ذلك. يقول المسألة 17: ليس بمنكر. المسألة 17: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كان نصا واضحا مختصرا. ما يكتفى في مثل هذا أن يقال ليس بمنكر، بل هذا ومن قال إنه منكر حتى نحتاج نقول هو منكر أم لا من أجل أن يقال ليس بمنكر، بل هذا هو الأفضل، بل هذا هو الأفضل. قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. قال: ولم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجه القياس والاستدلال، الأدلة الخفية والدلالة الخفية، هذه الخفية لم تجر العادة بذكر هذا إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة أي بالفائدة، وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه ولو كان فيما يفتي به غموض. وطيب ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته، إذا كان الفتوى التي أنت ستفتي بها فيها غموض أو فيها إشكال عند الناس فحسن في مثل هذا أن تذكر حجتك من أجل أن تسكت الناس. وقال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة ليفرق بين الفتية والتصنيف، أو ليفرق بين الفتية والتصنيف، التصنيف والتأليف يحتاج إلى ذكر الأدلة، أما الفتية فلا، لكن هذا أيضا ليس بدليل أو ليس هذا بكاف، فإن التصنيف يحتاج الإنسان فيه إلى بسط الأدلة، بسط الأدلة والرد على المخالفين وغير ذلك. وأحيانا تكون المسألة من المسائل التي كثر فيها النزاع واختلف فيها الناس، ومن المسائل التي طلبة العلم كل منهم في أو على طرف يقول قولا خلاف الآخر، لا شك أنك إذا أفتيت في هذا فتوى مختصرة فإنها لا تسمن ولا تغني في هذا المقام، لكن إذا أفتيت فتوى مفصلة وأشبعتها بالأدلة ورددت على مخالفيك وبينت وجه الضعف عند مخالفيك إسنادا أو دلالة أو نحو ذلك، شك أن هذا هو المطلوب. فالأمر ليس سواء، مرة تختصر ومرة تطيل الجواب ومرة تبسط وكأنك في مصنف ترد على مخالفيك، هذا في بعض الحالات. قال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة ليفرق بين الفتية والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل، يعني لو يعني قلنا يجوز أن تذكر قليلا من الأدلة لساغ إلى كثير، يعني صاحب الحاوي يقول لا نذكر أدلة أصلا، لأن لو أبحنا ذكر الأدلة ولو شيئا يسيرا سيأتي الآخر يقول ولماذا لا نبيح الشيء الكثير وليس عندنا دليل نفرق. لكن هذا كله كما سمعتم يرجع إلى الحاجة وإلى السؤال وإلى الزمان الذي يكون فيه السؤال وإلى القضية، وهي قضية محالة من قاض أم لا. القاضي ما يحيل إليك في مسألة إلا إذا كانت مشكلة أشكلت عنده الأدلة، فتأتي أنت وتختصر الجواب له وتقول هذا يجوز أو لا يجوز. عنده علماء كثيرون بحث أدلتهم ويعرف أن فريقا يقول يجوز وفريقا آخر يقول لا يجوز، فأنت تأتي وتقول يجوز، أنت ماذا زدت عدد الفريق الذي يقول بالجواز واحدا. القاضي أو الفقيه أو الناس اللي تشكل عليه المسألة تحتاج إلى إشباع، تحتاج إلى أن تأتي بالمسألة وقد يعني دعمتها بالأدلة من أجل أن يقضي يعني أو أن ينال إرابه من هذا الجواب. قال هنا: ولو صار المفتي مدرسا. طيب نعم، قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا، هذا بعيد أبعد النجعة المواردي، موارد صاحب الحاوي رحمه الله أبعد النجعة في هذا. والتفصيل الذي ذكرناه أولى، هذا كلام الإمام النووي صحيح، التفصيل أولى، مرة يعني يختصر ومرة يطيل. والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. قال: وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول هذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا او فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب او فقد اثم او فسق او على ولي الامر ان ياخذ بهذا ولا يهمل الامر وما اشبه هذه الالفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجيه وتوجبه الحال. ما شاء الله كلام سديد كلام سديد. ان المفتي يحتاج احيانا الى ان ياتي بالكلمة التي يكون لها وقعها في نفس السائل او في نفس من يخصه السؤال او نحو ذلك. ولكن هذا متى يستخدم هذه الكلمات؟ يستخدمها في المقام الذي يحتاج الى هذا. اما المفتي مثلا اذا جاء يسأل عن مسألة في المسائل الفقهية وقام يقسم بالله ويحلف بالله ان الامر كذا، هذا ليس سنن اهل الفتوى، ليس هدي اهل الفتوى هذا الامر. تسأل عن مسألة من مسائل الفقه فيقول الامر كذا كذا ثم يقوم يهاجم المخالفين ويقسم بالله ويحتاج الى ان يباهل، هذا ما يعرف الفتوى وليس من اهل الفتوى وليس هكذا سنن اهل العلم. المباهلة والقسم يكون في مواضع، مواضع تستحق هذا، مواضع تستحق هذا، هذا ما عرفناه من يعني من سنن اهل الفتوى. اهل الفتوى هناك مواضع يشددون فيها، هناك مواضع يعني يريدون الخلاف ويذكرون الراجح وهكذا. اما الذين يعني ولجوا الباب وهم ليس لهم اهل فهم هذا شأنهم والله المستعان. قال هنا وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع الى ان يشدد ويبالغ فيقول، وهذا شوف انظر كيف كلام النووي، وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع، في بعض الوقائع ما في كل الوقائع، ان يشدد ويبالغ فيقول وهذا اجماع المسلمين او لا اعلم في هذا خلافا، ولا يقول هذا اجماع المسلمين الا اذا تأكد ان هذا اجماع المسلمين حتى لا يقول عن المسلمين بغير علم. واما قول لا اعلم في هذا خلافا فهذا القول لا يقبل الا من العالم، العالم المعروف بسعة الاستقراء والاطلاع، المعروف بسعة الحصيلة. فاذا قال لا اعلم في هذا خلافا تطمئن انت الى نفيه، لان شهادة النفي غير شهادة الاثبات. شهادة النفي تحتاج الى جهد كبير والى ادلة تدل عليها، اما شهادة الاثبات سهلة، تقول رأيت كذا، اما تقول ما رأيت فلانا جاء هنا، قد لا ترى انت لكن يراه غيرك، ترى انت لكن لا يرى غيرك، لا تعلم في هذا خلافا قد يعلمه غيرك. فهذه الكلمة تستمد قوتها من علم وحصيلة صاحبها. اذا عرف صاحبها بالاستقراء التام وعرف بسعة الحصيلة وعرف بالمادة العلمية الغزيرة، فاذا قال هذا لا اعلم فيه خلافا، لا اعلم احدا خالف من علماء الامة في هذا، فاطمئن انت الى هذا القول، وان لم يكن هذا اجماعا. وهذا ليس باجماع، فان نفي الشيء لا يلزم منه الثبوت، لا يلزم منه ثبوت الضد. فعلى كل حال في فرق بين كلمة لا اعلم فيه خلافا وبين كلمة هذا اجماع المسلمين. اجماع المسلمين اتفاق واثبات، تثبت الاجماع، اما نفي الخلاف لا يلزم منه ثبوت الاجماع. قال او يقول فمن خالف هذا فقد خالف الواجب، يعني قد خالف الامر الذي لا تجوز مخالفته وعدل عن الصواب، او فقد اثم او فسق. اما في زماننا فالجهلة من الشباب الذين لا يحسنون مسائل العلم، والذين انتسبوا الى هذه الدعوة زورا وافكا حقيقة، فلا تراه الا يفسق ويضلل ويؤثم ويبدع بدون روية وبدون فهم وبدون معرفة. فهل هل المقلد يبدع؟ من الذي يبدع ومن الذي يؤثم ويفسق ويجرم؟ العالم. هل المقلد عالم؟ اتفقت الأمة على ان المقلد ليس بعالم، العلماء متفقون على ان المقلد لا يعد من اهل العلم، انما يعد من اهل العلم اهل الاجتهاد. اما المقلد هو نفسه، لو ان العلماء 10 ومع كل واحد يقلده 100,000، عندما نعد علماء الامة نعد 10 ونعد 1,000، نقول 10 هم العلماء، البقية هؤلاء عوام مقلدة. في زماننا هذا ترى عجب العجاب، من الذين يتجرؤون على الله، يتجرؤون على هذا الدين، ويتجرؤون على حدود الله عز وجل، ولا يرقبون في رجل صالح إلا ولا ذمة. لماذا؟ الجهل، الجهل يجرئ أصحابه، فترى إذا تكلم يفسق ويبدع ويضلل ويؤثم ويجرم، ويعني ويتكلم بالكلام الذي يهاب كبار أهل العلم أن يتكلموا به في معين. هذا كلام في معين ليس على العموم، هذا كلام ليس في عموم الذي أنا أنكره الآن، كلام في معين. فأقول اعرفوا نهج أهل العلم من أجل أن تعرفوا كيف ضل يعني المتسلقون على أكتاف أهل العلم، لتعرفوا كيف ضلوا وكيف زاغوا. قال أو يقول وقد أثم أو فسق، أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة، أي إذا كان هذا القول وهذه الكلمات منه المصلحة تقتضي ذلك فليفعل وتوجبه الحال، وإذا كان الحال يقتضي ذلك فليفعل. هذا كلام أهل العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم إن شاء الله. لا زال أيضا الكلام مستمرا في هذا، في آداب أو في مسائل الفتية أو الفتوى. هذا باب عظيم وخير عظيم في هذا الكتاب، مقدمة المجموع فيها الخير العظيم. نعم لا، يعني إذا قال العالم المتاهل فلان مبتدع ضال، فمن كان يقلده ينقل قول عالمه قول شيخه، أما هو لا يقوله، هو نفسه لا يقول، إنما يقول سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا. هذا إذا كان عدلا في نقله عن الشيخ. ثانيا إذا كان يحسن فهم الكلام من أجل أن يفهم كلام شيخه فهما على ما يريد شيخه. ثالثا أن يحسن نقل ما فهم، أن يحسن نقل ما فهم، لأن بعض الناس كما سمعتم إذا سمعت تتكلم بشيء ما يفهم إيش مراده، يقوم يفهمه على ضوء ما يريده كلامك، فيقولك ما فيقولك ما لم تقل، وعندما يأتي وينقله زيد أيضا يغيره. إيش البيت الشعر الذي قد مر بنا في هذا؟ أقول له زيد فيسمع خالدا ويكتبه، لا ويكتبه عمرا أو بكرا ويقرأه عمرا، يعني شوف كيف يعني في كل مرحلة. أقول له زيد فيكتب خالدا ويقرأه، لا فيسمع خالدا ويكتبه بكرا ويقرأه عمرا. ما شاء الله، يعني هذا أن يكون له هذا من أهل العلم. وهل يوثق بنقل هذا او يوثق باي كلام يقوله؟ لا والله، العفو والعافية. نعم العالم الاصل انه لا يفتي بفتوى الا اذا كانت هذه الفتوى قد قال بها احد السلف، كما قال الامام احمد لا تتكلم في مسألة او لا تقل قولا ليس لك فيه امام، ونقل هذا شيخ الاسلام ابن تيمية مقرا له ومستدلا به، نقل هذا مستدلا به. فالاصل ان العالم لا يقول قولا الا يكون مسبوقا اليه، لكن بقي البحث في مسألة هناك مثلا امور واضحة جلية ولم يخالف فيها احد، لم ينقل لنا فيها اصلا قول، لم ينقل لنا فيها قول اصلا، فإذا كان ظاهر الدليل بالدلالات المعروفة عند أهل العلم يشهد لقول هذا العالم فله ذلك. إذا لم نعرف قولا لا أحد في هذه المسألة، لكن إذا عرفنا للعلماء كلاما في ذلك فلا نخرج عنه، وأقصد بذلك لا نخرج عنه، وهذا يلزمنا الاستقصاء في جمع أقوال أهل العلم، فلا يستروح الباحث ويرضى باليسير من البحث ثم يرجح بين قولين وهناك ثالث من كلام أهل العلم أولى من القولين. لكن إذا جمعنا كلام أهل العلم ورأينا كلامهم، والفرض أن الباحث قد بحث بحثا مستفيضا، ففي مثل هذا لا يخرج عن هذا القول، في مثل هذا لا يخرج عن هذا القول، لا سيما إذا كان غير هذا القول يستهجنه أهل العلم ويستقبحه، أو أهل العلم يستقبحونه. فإن شاء الله تعالى هذه المسألة لا شك أن هذا الكلام أيضا مني لا زال أيضا فيه إجمال وشيء من الإبهام، ويحتاج عندي أنا نفسي إلى مزيد من التفصيل، وأرجو إن شاء الله عز وجل عندما يعني أبدأ في تصنيف مادة الكتاب أو الرسالة التي تكلمت معكم فيها من قبل، إلزام الخلل بفهم السلف، عند ذلك إن شاء الله أستطيع أن أفهم ضوابط أكثر من هذا وتقعيدات للمسألة أوسع من هذا. لكن حيث كلامنا في الجملة لا نخرج عن كلام السلف، لا نخرج عن كلام السلف، هذا في الجملة. عند التفصيل والدقة والمسائل الدقيقة في مثل هذا فضلاً. أبدأ في تصنيف مادة الكتاب أو الرسالة التي تكلمت معكم فيها من قبل، إلزام الخلل بفهم السلف، عند ذلك إن شاء الله أستطيع أن أفهم ضوابط أكثر من هذا وتقعيدات للمسألة أوسع من هذا. لكن حيث كلامنا في الجملة لا نخرج عن كلام السلف، لا نخرج عن كلام السلف، هذا في الجملة. عند التفصيل والدقة والمسائل الدقيقة في مثل هذا أرجو إن شاء الله تعالى أن أقف عليها بشيء مما تطمئن إليه نفس الباحث عندما أنظر في المادة التي هي مادة الكتاب المذكور إن شاء الله تعالى. نعم. الإجماع إذا خالف حديثا صحيحا، ظاهر كلام العلماء هو القول الثاني، القول الثاني هو أنه إذا أجمع العلماء على عدم العمل بحديث فيكون هذا الحديث غير معمول به وإن صح سنده. لماذا؟ لأن هذا من علل المتن، هذا من علل المتن. عندما يعني ينأى العلماء عن الاستدلال بهذا والعمل بمدلوله، هذا لأنهم يعرفون له علة، أو يعرفون ما هو أقوى منه في الدلالة على هذا الموضع. قد مر بنا هذا في أوائل دراستنا في كتاب العلل للإمام الترمذي وما ذكره ابن رجب في هذا، ولكن هذا محمول على صحة الإجماع. أما إذا كان هناك من ادعى الإجماع وتفرع في ذلك وكان قوله ليس صحيحا، فلا نترك الحديث الصحيح من أجل إجماع مدعوم. إلى هنا بارك الله فيك. صلى الله نبينا محمد، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في المسألة 18 من مسائل الفتوى أو الفتيا، قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له أي للمفتي، ليس له أي للمفتي إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة، هكذا يقول أخبارها المتشابهة، إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى. وينظر هنا أيضا في قوله في نفس الأمر، ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول: ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. خلاصة هذه الجملة أن المفتي إذا استفتي في مسألة يعلم أن المستفتي لا يستفيد منها، وإنما يضره الخوض في هذا، أو أن هذا الكلام يصرفه عما هو أولى له أن يتعلمه، فالمفتي في هذه الحالة يصرف المستفتي إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أنفع له، ولا يسترسل المفتي مع المستفتي إذا ولج المستفتي من هذا الباب الذي لا نفع فيه، فضلا عما عن الباب الذي يكون فيه الضرر. وهذا من النصح للأمة، هذا من النصح للأمة أن المفتي يوجه المستفتي لما يحتاج إليه ولما ينتفع به، ويشغل نفسه بما فيه مصلحته في عاجله وآجله أو في دنياه وآخرته، أما أن يضيع وقته وعمره ويرجع بلا فائدة، أو يرجع بشبهات ويرجع بأمور تضره في دينه، ففي هذه الحالة من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلم يوجه المستفتي إلى ما فيه الخير والرشاد. ومثل بهذا المثال الذي سمعتم، هو السؤال عن مسائل تتصل بعلم الكلام، وقد علمتم أن السلف حذروا من الخوض في علم الكلام وذموا علم الكلام، وجعلوا هذا العلم من العلوم الضارة. الأصل فيه أنه من العلوم الضارة ليس من العلوم النافعة، ما ولجه أحد فسلم إلا من رحم الله، إلا النادر. ولذلك فالعلماء يحذرون أيما تحذير من علم الكلام، ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في من يخوض في علم الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف به في البلدان، ويقال هذا جزاء من أعرض عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أهل السنة يحذرون طلبتهم ويحذرون إخوانهم من الخوض في علم الكلام أو مجالسة أهله، وذلك لأن الذين تبحروا في علم الكلام هم مضطربون شاكون حائرون، ويريدون الشبهة نقدا ويعدون بالجواب عنها نسيئة، فمجالس علم الكلام مجالس شبه ومجالس طعن في الدين وطعن في علماء الدين، والذي يبتلى بهذا البلاء يظن أنه عرف التوحيد عن نظر وعن اعتبار وعن تأمل وأدلة، ويقع في نفسه أن الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا التوحيد بهذه الطريقة، ما عرفوا التوحيد بهذه الطريقة، إنما عرفوا التوحيد من باب التسليم المجمل، أما هم وكأنهم كانوا على شفا حفرة، لو خاضوا في هذا سقطوا، لا يحسنون الخوض في هذا. هكذا يخيل الشيطان لأوليائه من المشتغلين بعلم الكلام أنهم عرفوا التوحيد أحسن مما عرفوه الصحابة، أحسن مما عرفوه الصحابة. ولا شك أن هذا علم مدمر، ولذلك فالسلف يحذرون منه أيام تحذير، وما يخوض فيه السني إلا إذا تمكن من علوم السنة وتمكن من علم السلف وقواعدهم وأصولهم، وعرف أجوبة أهل السنة على شبهات المتكلمين. فإذا كان كذلك لا بأس، إن كان هناك حاجة شرعية له في مثل هذه الحالة أن يخوض في تعلم هذا العلم ليرد به على المبطلين، وليزيل أيضا الشبه التي وقع فيها هؤلاء. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ضرب له في ذلك بحظ عظيم، مع رسوخه في علوم السنة ومع تبحره في قواعد السلف ووصول السلف، بل ومع استقرائه الواسع الذي جعله يؤصل ويقعد لمن وراءه، مع ذلك كان له حظ عظيم من معرفة أصول القوم ومعرفة تخبطهم وتخليطهم، فكان يرد عليهم بكلامهم. وقرر هذه القاعدة التي هو تبع فيها للسلف، أنه لا يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح، العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح، ولكن لفساد بعض العقول يظنون التعارض. فعلم هذا حاله حري بالسني أن ينأى عنه وأن يفر منه فراره من الأسد، لماذا؟ لأنه ما دخل هذا البحر أحد فسلم إلا النادر من الناس، ويعني وغالب الذين سلموا، أما الذين سلكوه دون أن يكونوا على دراية بعلوم السلف وقواعدهم فهؤلاء ما سلموا، ونجزم بأنهم ما سلموا. ومن سلم منهم سلم سلامة العوام، خرج ليرضى أن يكون عاميا، أما أن يسلم ويكون عالما مبرزا إماما إذا لم يعرف علوم السلف ويخوض في ذلك، لا، هذا ما أعرف أحدا سلم على هذا الحال. لكن الذي هداه الله منهم في الأخير وتاب إلى الله فكان يرجع إلى يعني تسليم العامة، أما تأصيل السلف وقواعد السلف وردود السلف على هذه الشبهات ما كان يحسنها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبرز هذه القاعدة الصحيحة في كتابه العظيم درء تعارض العقل مع النقل، وبين أنه لا يتعارض نص صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع صريح العقل أبدا. أما الذين خاضوا في علم الكلام فكانوا يتهمون النصوص، وينظرون إليها نظرة المزدري المحتقر، ويرى أن الأصول التي سلكها في الدلالة أقوى من دلالة هذه النصوص، ولذلك قالوا هذه النصوص أحد لا تؤخذ في العقيدة أو لا يؤخذ بها في العقيدة أو هذا النص، إذا عجزوا عن رده قاموا يحرفونه، وإن تلووا أو تعرضوا، إما لي وإما إعراض. الإعراض رد الدليل من أساسه وعدم الاستماع له، واللي تقبله لكن تلوي عنقه حتى تظهره أنه يستقيم مع أصلك الفاسد الذي سلكته. فطريقة السلف في باب الصفات الإثبات بدون تشبيه، والتنزيه بدون تعطيل، وعلى ذلك كل ما جاء من السلف من نصوص الصفات السلف عملوا بهذه المعاملة، قالوا نؤمن به ونؤمن بمعناه، وأما عن كيفيته فالكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فطالما أننا لا نعرف الذات فلا نتكلم في كيفية الصفة، كما أننا لا نعرف كيفية الذات. أما المخلوق فنحن نعرف ذاته وصفاته، أما الخالق فلا نعرف ذاته وعلى ذلك فلا نخوض في صفاته. ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان من إجماع الأمة في ذلك نسلم به ونمر به فيه بدون كيف. وهكذا استراح السلف واستراح أبناء طريقتهم وخرجوا من هذه الخلافات، وعندهم الإيمان المجمل عند عامتهم وعند المبتدئين من طلب العلم منهم، والإيمان التفصيلي عند عوامهم وعند علمائهم والمتبحرين في قواعدهم وفي أصولهم. فطالب العلم أو العالم إذا جاء من يستفتيه ويريد أن يخوض معه في هذه الأشياء يسد الباب أمامه، لا سيما وكثير من هذه المسائل تكون هذه المسائل مسائل امتحان ومسائل ابتلاء يمتحن فيها المفتي من أجل أن يقول قولا فيشن عليه، والأمر أمر خطير، أمر عقيدة، أمر سنة وبدعة، أمر سلفية أو خلفية. فمن لم يحسن هذا الباب إنما يكتفي بالإيمان المجمل وبالكلام العام. وانظروا كيف كان هؤلاء المتكلمون ينظرون إلى طريقة السلف نظرة نظرة فيها احتقار، فيقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم. كيف يعني هذا؟ طريقة السلف اسكت لا تخوض بشيء، هذه أسلم من أجل أن تسلم ولا تقع في بدعة. أما الإحكام والتدليل والتنظير والرد على الشبهات وغير ذلك هي عند الخلف، وهذا قول باطل وزور. والصحيح أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أن طريقة السلف أسلم من جهة السلامة والخروج من الفتنة، وأعلم وأحكم، وهم الذين يستطيعون أن يردوا على شبهات هؤلاء. والدليل على ذلك أن كبار هؤلاء تساقطوا، كبار المتكلمين سقطوا على أم رأسهم، وأما أهل السنة لا زالوا في ارتفاع إلى إن شاء الله تعالى إلى أن يلقوا الله عز وجل. فأقول بارك الله فيكم، طريقة السلف هي أسلم وأحكم وأعلم، ولعلنا نجد بعض الكلمات التي تكون موضع نظر في هذه الجملة. يقول هنا: ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، هذه لا بأس. ويقول فيها: وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة. لا، نحن ما نسمي الصفات متشابهة، نحن ما نسمي الآيات والأحاديث الواردة في باب الصفات أنها متشابهة، هي محكمة ليست متشابهة، لا نسلم بهذه الكلمة. قال: وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة أن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله عز وجل. هو الثابت فيها في نفس الأمر وعندنا أيضا، وأن الثابت في نفس الأمر أي في علم الله، وأما نحن فلنا كلام آخر. لا، الثابت فيها في نفس الأمر وعندنا أننا نقول إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، نفي للمشابهة بالخلق وهو السميع البصير، إثبات لهذه الصفات له سبحانه وتعالى. قال: وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة أن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول: ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه. أما إن كان ليس علينا تفصيله مع العامة من نحب أن نخوض في ذلك فنعم، وأما فيما نحن نعتقد في أنفسنا أننا نعتقد أسماء الله عز وجل وصفاته على وجه التفصيل الذي كان عليه سلف هذه الأمة وتعيينه، كذلك أمر التعيين إن كان المراد بالتعيين هنا الكيف فلا، الكلام على الكيف فلا، وإن كان المراد إثبات هذه الصفة وأن هذه الصفة وتلك صفة أخرى، العلم صفة، الحياة صفة، القدرة صفة إلى غير ذلك، فلا نعين كل صفة بذاتها وبنفسها، ما نقول الشيء واحد وما ندري ولا نخوض في الصفات أو غير ذلك. لا، ممكن احنا العامي نطرده عن ذلك طردا صحيح، لكن اعتقادنا نعتقد التفصيل في هذا على ما ورد عن السلف رحمهم الله. قال: وليس البحث عنه من شأننا، ليس البحث عنه من شأننا، يعني البحث إن كان المراد بذلك البحث عن كيفية ذلك نعم هذا ليس من شأننا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قاله ربيعة الرأي وكذلك أيضا قاله الإمام مالك بن أنس. قال: بل نكل علم تفصيل إلى الله تبارك وتعالى ونصرف، إن كان علم التفصيل بمعنى الكيفية وحقيقة الكيفية فهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، هو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. بالنسبة للعامة نعم أصون لهم وأسلم ألا يخوضوا في ذلك، لكن ما نريد أن يقال أصون وأسلم هذه على طريقة السلف، وأما الأعلم والأحكم طريقة الخلف. لا، قال: ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عذر ولي الأمر من حاد منهم، الذي يحيد عن طريقة السلف إلى طريقة الخلف في باب الصفات، إذا عذر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب، رضي الله عنه في تعذير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات. على ذلك كان شاب في المدينة يسأل او يكثر من المسائل عن الامور المشتبهة، فاخذ عمر وضربه واوجعه ضربا بالصوت على رأسه حتى قال والله يا امير المؤمنين لقد اخرج صوتك ما في رأسي. ومع ذلك ذكر ان عمر حلق رأسه وغربه في البلاد فترة. هذا من الحفاظ على الدين، اذا كان هناك من يثير شبهات ويثير العامة ما يشككهم في دينهم هذا يعذر، وهذا واجب على ولاة الامور. ولي الامر هذا من الواجب عليه، ولاة الامور عليهم مسؤولية عظيمة، انهم اذا وجدوا اي شيء يمس جناب التوحيد او يزلزل ويزعزع عقيدة المسلمين الواجب عليهم ان يقفوا في وجه هذا الامر، بل يسد الذرائع قبل وقوعها. لا ان الواحد منهم يهتم بمسألة، يهتم مثلا بمسألة ثم يضيع هذا الامر. هذا امر التوحيد هو اهم الامور، وهو الذي تنعقد عليه الولاية. اهم شيء ولاية امير المؤمنين وولاية المسلمين والحل والعقد من المسلمين. اول شيء اول واجباتها الحفاظ على التوحيد، اول واجباتها واول ما يناط بها الحفاظ على التوحيد. فيجب على ولي الامر ان يزيل القبور الاضرحة والقباب والمشاهد التي يذهب الناس اليها ويدعونا فيها غير الله عز وجل، ويكون الشرك صراحا فيها، نسأل الله العفو والعافية. يجب عليهم ان اي باب يفتح باب البدع والمحدثات في الدين ان يسدوه، وان ينصحوا وان يستشيروا اهل العلم في ذلك، وان يعمموا فتاوى اهل العلم على هذه المسائل من اجل ان ينزجر من اراد ان يخترع في الدين ما ليس منه. يجب عليهم اذا رأوا احدا يجاهر بمنكر ويؤتسى به في ذلك ان يمنعوه ويردعوه. يجب عليهم ان يقيموا الحدود، يجب عليهم ان يردوا المظالم لاهلها، وان يقف وجه الظالم وان كان قويا. هذه واجبات عظيمة. يجب عليهم ان يجاهدوا في سبيل الله، يجب عليهم ان يحافظوا على ثغور الاسلام وعلى حرمات المسلمين وعلى اعراضهم. هذه واجبات عظيمة يا اخوان. من والله الله امر المسلمين يجب عليه هذا كله. الولاية تكليف قبل ان تكون تشريفا، الولاية تكليف قبل ان تكون تشريفا، بارك الله فيكم. قال هنا: واذا عذر ولي الامر من حاد منهم عن هذه الطريقة، فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعذير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك. قال: والمتكلمون من اصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبانها اسلم. انظر كيف، شوف كيف الكلمة، المتكلمون معترفون بانها اسلم، نحن نقول بل هي اسلم واعلم واحكم وان ارغمت الوف المتكلمين. هذه طريقة السلف. قال: والمتكلمون من اصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبانها اسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم. هكذا الغزالي بتجديد الزاي، بتجديد الزاي. وذكر صاحب النبلاء انه كان يقول انا الغزالي والناس يشددون الزاي عن الغزالي نفسه، عن ابي حامد انه كان يقولها بالفتح، واما الناس فاشتهر عندهم التشديد. لكن ينظر في صحة هذه الكلمة اليه، نقلها عنه الذهبي في النبلاء. قال: وكان الغزالي منهم في اخر امره. وابو حامد الغزالي، وابو حامد الغزالي له ترجمة مطولة في سير اعلام النبلاء، خلاصتها انه بدأ في باب الكلام، انه بدأ في باب الكلام وخاض في ذلك وهو لا يعرف طريقة القوم وليس خبيرا بها، ثم انتقل بعد ذلك الى باب الاحوال والخواطر والمعاملات الذي اشتهر عند الناس بالتصوف، وايضا ليس خبيرا بهذا الامر، وخلط في هذا وفي ذاك تقليطا كثيرا، خلط في هذا وفي ذاك تقليطا كثيرا. وفي اخر امره رجع الى امر السنة والى الحديث، ولكن ما رجع عن فهم واع ولا عن فهم يعني صحيح للسنة وطريقة اهلها. فمات ابو حامد الغزالي رحمه الله والناس مختلفون فيه، فمنهم من يطلق تكفيره، ومنهم من يبالغ ويشن عليه في تبديعه، ومنهم من يعتذر له كالحافظ الذهبي. حافظ الذهبي يعتذر له كثيرا ويحاول ان يدفع كثيرا مما نسب اليه. وهناك اقوال ذكروها عنه حتى قالوا لو صحت عنه فهو لا يبعد عن الكفر، فهو لا يبعد عن الكفر او لا يبعد الكفر التكفير يعني عنه. شاهد ترجمته موجودة في سير اعلام النبلاء. على كل حال، وكتابه الاحياء شحنه وملأه بالاحاديث الضعيفة والباطلة والمنكرة وبالخواطر والهواجس الى غير ذلك، وان كان فيه ايضا بعض الاشياء المفيدة، وان كان فيه ايضا بعض الاشياء المفيدة، لكن على كل حال هذا جزاء من لم يلج البيت من بابه، هذا جزاء من لم يلج البيت من بابه. والذي يطوف ويضع يعني زمامه في ايدي من اخذ، المتكلمون تارة والصوفية تارة اخرى الى غير ذلك، وهذا من التخبط والخلط. الحمد لله الذي عافانا وهدانا الى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من فضل الله علينا يا اخوان. اعظم نعمة، اعظم نعمة بعد ان هدانا للاسلام ان هدانا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل لو اننا نشأنا في بلاد الروافض وولدنا من ابوين رافضيين مثلا؟ ماذا نفعل لو اننا عشنا في بلاد التجهم او بلاد يعني والعياذ بالله الارجاء او الخوارج او الاعتزال او نحو ذلك؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لو اننا عشنا متصوفة وامتلأت قلوبنا بحب هذا الشيء؟ الحمد لله على العافية، الحمد لله، هذا من فضل الله علينا ان الله وفقنا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحببها الى قلوبنا وبغض الينا غيرها من الطرق المخالفة المنحرفة، حتى وان كانت باسم السنة، حتى وان كانت باسم السنة، فاننا لا ننخدع بالاقوال ولا بالشعارات، نحن لا ننخدع بالاقوال ولا بالشعارات، انما ننظر الى الحقائق والمسميات والى الاعمال والى الواقع. وان واحد يقول انا سلفي، ومن قال انا سلفي سلمت له الزمام؟ لا، لابد ان اعرف انه في كل ما يقول هو على الحق، فان اصاب نصرته وان خالف نصحته، ولست ملزما بان اخذ بقول من خالف، لست ملزما. جعلني الله في سعة، قد جعلني الله في سعة فلا اضيق على نفسي. فهذا من فضل الله عز وجل ان هدانا لهذا الطريق المبارك، فنسأل الله البصيرة في الدين والثبات عليه. قال هنا: وكان الغزالي منهم في اخر امره بعدما خاض ودخل البحر، ويعني ما وصل الى الشاطئ الا وهو منهك في اخر امره. قال: في اخر امره كان شديد المبالغة في الدعاء اليها، اي الى هذه الطريقة، طريقة السلف. وكما سمعتم ايضا لم يصفو، لم يصفو، لانه ما اتى البيت من بابه. والانسان اذا كان ولاجا خراجا في هذه الافكار وهذه الاتجاهات، ياخذ من هذه واحدة ومن هذه ثنتين ومن هذه ثلاثا وهكذا، والاخر تتجمع كلها رواسب فوقه. قال هنا: كان شديد المبالغة في الدعاء اليها والبرهنة عليها. وذكر شيخ امام الحرمين في كتابه الغياث، او كذا هو غياث، ظهر غياث الامم عندكم، ايش اسمه مكتوب؟ ان الامام يحرص ما امكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: واما الخوض في ان كلامه تعالى حرف وصوت او ليس كذلك فهو بدعة. لكن نحن نؤمن بان الله كلم موسى تكليما، وان الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، لا احد ينفي صفة الكلام لله عز وجل، ولا يقول ان كلام الله صفة قائمة بذاته، ولا معناها ذلك الارادة، ولا معنى ذلك شيء ابدا، كلام نثبته لله عز وجل كما كان السلف يثبتون ذلك. قال: وكل من يدعو العوام الى الخوض في هذا فليس من ائمة الدين. الذي يفتح العوام باب الخوض في الاباء الاسماء والصفات والاختلاف في ذلك ليس من ائمة الدين، وانما هو من المضلين. ومثال من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة الى الخوض في البحر، ياخذ الصبيان يقول اسبحونا في هذا البحر، لا شك انهم لا يحسنون سيغرقون. هكذا الذي يفتح للناس باب الخوض في الكلام. ومن يدعو الزمن المقعد، الرجل الزمن المشلول، ومن يدعو الزمن المقعد الى السفر في البراري من غير مركوب، هذا الذي يدعو الناس الى علم الكلام هو هذا حاله. وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم الا الشاذ النادر الذي لا تسمح الاعصار الا بواحد منهم او اثنين، سلوك مسلك السلف في الايمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما انزله الله تبارك وتعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. نحن ما نقول بمثل هذا الكلام ان الناس كلهم بس يأخذون فقط الإيمان المجمل إلا الواحد والاثنين. نسأله نسأل الغزالي في هذا، ماذا يفعل هذا الواحد أو هذان الاثنان؟ يخوضان في علم الكلام على طريقة من؟ على طريقة السفر، على طريقة الخلف. كيف نقول للعوام كله على طريقة السلف وهؤلاء الشواذ الذين لا يصلح الزمان إلا بهم، هؤلاء نكون على طريقة النظر بطريقة المتأخرين؟ لا، نقول من كان متأهلا ومن كان مدركا لحقيقة ما عليه منهج السلف واحتاج، هذا الأمر مقيد بالحاجة، إذا لم تكن هناك حاجة فلا تلتفت إلى علم الكلام، واحتاج إلى أن يدرس علم الكلام ليرد على المبطلين أو على الذين يشغبون على أهل السنة أو من أجل أن يبين باطلهم، فنحن يجوز لنا أن نقرأ التوراة المحرفة والإنجيل المحرف من أجل أن نرد على هؤلاء اليهود والنصارى، فكذلك يجوز لنا أن نأخذ علم الكلام لنرد على أهل به، لكن هذا ما نقول للواحد والاثنين فقط، هذا لمن كان متأهلا واحتاج إلى ذلك، هذا لمن كان متأهلا واحتاج إلى ذلك، وهو في هذا لم يخرج عن طريق السلف. لابد أن يفهم هذا أيضا، هو أيضا في هذه الحالة ومع هذا التفصيل هو لا زال على طريقة السلف، لأنه ما كان عند الإجمال سلفيا وعندما درس هذه الأشياء كان خلفيا، لا، وعندما يقرر باب الصفات يقرره بطريقة السلف، فإذا اعترض معترض بشبهات الخلف رد عليه بالآيات والأدلة، فإذا لم يقتنع بالآيات والأدلة رد عليه بالنظر والعقل والاعتبار، وهو قد أخذ من هذا نصيبه ومن هذا نصيبه، وكل هذا من أجل نصرة الحق. قال: وقال في رسالة الله الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح له الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل. ما المرسل هنا؟ المجمل بدون تفصيل، المرسل أي المجمل بدون تفصيل، والتصديق المجمل بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه أو الاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. أما الاشتغال بالتقوى فنعم، أما الاشتغال بالتقوى فحي هلا، هذا الإنسان أو طالب العلم أو العالم الذي وفقه الله لطريقة السلف التقوى شعاره وجثاره. ما هو طريقة السلف؟ انك انت رجل لا تعرف شيئا عن مسائل التقوى ولا مسائل الورع، ما شاء الله اذا تعامل معك احد في الدرهم والدينار فانت ظالم، فانت يعني منطل، فانت ما عندك ورع في اكل الشبهات، انت ما عندك ورع في الوقوع في هذا وفي ذاك، واذا تكلمت عن السلفية وفي هذا وتطعن في هذا وتطعن في ذاك. لا، ليست هذه الطريقة السلفية. الطريقة السلفية ان تأخذ الدين بجميع جوانبه، ان تكون سلفيا في المعتقد وسلفيا في الدعوة وسلفيا في المعاملة، سلفيا في المعاملة، أن تكون سلفيا ظاهرا وباطنا. بعض الجهلة في هذا الزمان ما عندهم السلفية إلا الردود، إذا كان هذا يرد على هذا وإذا كان جريئا في تبديعه وتضليله وإذا كان جريئا في سبه وشتمه، هذا هو السلفي الجلد، هذا هو الصلب في السنة أو الصلب في السنة. هذا ليس كذلك أبدا، ليست السنة هكذا. الذي يرد يرد بعلم، ما يرد بجهل، والذين يردون بغير علم هؤلاء ضالون زائغون، والذين يردون وتجاوزون الحدود هؤلاء زائغون منحرفون. ليس كل من رد كان سنيا، ليس كل من رد كان متبعا للسلف، انما الذي يرد بعلم وبحلم، والذي يرد بأصول وقواعد، والذي يرد ببراهين، والذي يلجم المخالف للسنة يلجمه او يلقمه الحجر ببراهين ناصعة، هذا هو السني في باب الرد. اما ان يكون الرد هذا لكل احد كما نسمع بعض الجهل في هذا الزمان فهذا باب قد ولجه اللصوص، هؤلاء لصوص على الدعوة عندما تكلموا في باب ليس له بال وارادوا ان يقنعوا الناس انهم هم الذين احسنوا هذا الباب. لا، الباب لا زال مفتوحا لمن كان اهلا لذلك، هم الذين يتكلمون وكلامهم هو الذي يبقى. قد تكلم كثير من الجهلة من طلبة العلم ومات كلامهم وما بقي الا كلام اهل العلم واهل الفضل واهل التقى واهل التجرد واهل العدل الذين قالوا كلاما يعني كلام عدل وكلام تجرد. وأما من تجاوز الحد فكلامه مردود عليه. إذا جئت أنت على رجل فاسق وكفرته كلامك مردود عليك. نحن نقرك عندما تنكر على الفاسق فسقه، لكن لن نقرك على تكفير الفاسق. كذلك عندما تأتي على رجل خالف السلفية في باب وتنكر عليه نقرك ونفرح أنك تنكر عليه هذا، لكن عندما تصمه وترميه بحكم ليس أهلا له نحن نرد على وجهك ما نقبله منك. فلا بد بارك الله فيكم من السلفية الصحيحة الصافية من كل جانب. أما أن تكون السلفية من يرد ومن يجمع قصاصات الأوراق ويجمع الأشرطة ويجمع معاه شنطة مثل هذه ويجمعها هذه من جريدة وهذا من شريط وهذا من كذا، وإذا تكلم فتح يعني خرجه أو فتح زاملته وقال لك هذا هو السلفي، لا لا لا، السلفي الذي عنده ردود علمية. إيش رأيكم كان الشيخ ابن باز عندما يرد على أهل البدع، كان سلفيا وما كان سلفيا؟ الشيخ الألباني إيش كانت طريقته؟ هذه الطريقة الصحيحة، هذه الطرق الصحيحة التي يرد فيها الإنسان على أهل البدع بعلم وحلم. ما يقول على بدعة سنة، وفي نفس الوقت لا يستطيع مبتدع أن يلعب عليه حتى يقنعه بالباطل أنه حق، كما كان عليه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. ومع ذلك كان الحلم وكان الإنصاف وكانت التقوى والورع من الكلام، والورع من الكلام بغير علم كان شعارا لهؤلاء العلماء. ولذلك كنت إذا جلست مع أحد من هؤلاء العلماء أو سمعت له شريطا أو قرأت له كتابا ترى هذه سمة باردة في كتب أهل العلم. ولكن تعال انظر أنت إلى المجالس التي يجلس فيها هؤلاء الفارغون العاطلون من العلوم والعاطلون من الورع، تعال انظر إليهم يتنافرون تنافر الغربان، واليوم هم أصدقاء وانظر لهم بعد سنة تراهم يسب بعضهم بعضا. أما منذ عرفنا الشيخ الألباني والشيخ بن باز وهما علمان جبلا إلى أن ماتا، تتعانق آثارهما وتتعانق دعوتهما، هذا في الشام وذاك في نجد، ودعوتهما تتعانق وإن تبعدت الديار. أما هؤلاء ما وسعتهم، ما وسعهم مسجد، مسجد واحد ما وسعهم، يختلفون في داخل المسجد الواحد عدة جماعات. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. فباب الأمر معروف والنهي عن المنكر والجرح والتعديل باب له أهله، ومن كان كذلك قبل منه، وإن خالف ما قبل منه، لا احترام ولا إجلال، لكن الباطل لا يقلد أحد عليه. لا بد أن تكون قلوبنا وأن تكون مفاهيمنا على هذا الفهم، لا تقديس للأشخاص، لا غلو في الأشخاص، وكذلك أيضا لا جفاء ولا إنكار للمعروف ولا نسيان للفضل ولا إنكار لجهاد بعض الناس الذين جاهدوا في طاعة الله عز وجل وفي تقرير السنة والذب عنها. هذه دعوتنا وهذه طريقتنا وهذا الذي ندعو الناس إليه. فإن التقديس بالأشخاص، تقديس الأشخاص والغلو في الأشخاص مفسد للعقول والديانات. إذا كنت تقدس الشخص أفسدت عقلك وأفسدت دينك، أفسدت عقلك ودينك، عقلك لا تفكر به، وأما دينك فذاك تتبع هذا الرجل في خطئه وصوابه. فمهم جدا يا اخوان ان تعرفوا الامور على الهدي الذي كان عليه سلف هذه الامة رحمة الله عليهم. نعم، اذا الاشتغال بالتقوى فيه شغل شاغل. من اشتغل بالتقوى كفاه عن تضييع وقت في هذه المجالس، كفاه عن تضييع وقت مع هؤلاء الاشخاص. اشتغل بالتقوى بارك الله فيكم. نعم، أصل مسألة تتبع الأخطاء، إذا كنت تتبع أخطاء شخص لتنصحه وتذكره بالله فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. إذا كنت تنصحه ذكره بالله توقفه على خطأه هذا لا بأس به. فإذا لم يستجب لك ورأيت أن من الدين التحذير من هذا الخطأ هذا أيضا من الدين ولا بأس به، هذه طريقة السلف ما فيها شيء. أما أن تتبع الشخص من أجل أن تشهر به أو أن تطعن عليه فهذه طريقة أهل الأهواء، هذه طريقة أهل الأهواء وطريقة الفارغين العاطلين الذين ما لهم حظ من العلم ولا لهم حظ من التقى، يعملون بأهوائهم. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله كان الرجل من السلف يرد على أهل البدع فيرفعه الله برده، يرفعه الله بذلك. وأما في زماننا لما كان الرد لهوى، لما كان الرد لهوى فكثير من الذين يردون على اهل البدع يعود عليهم ردهم بالابتلاء ويعود عليهم ردهم بالاذى. وهذا كلام صحيح في الجملة، هذا كلام صحيح في الجملة. الانسان الذي يرد لله والذي يدافع عن الدين من اجل الله عز وجل ويحرص على بيان الحق، هذا ان شاء الله عمله لله سبحانه وتعالى، ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر، مغفور له خطأه، مأجور غير معذور. اما الذي همه الهوى والذي همه نفسه، وفي نفس الوقت هذا الذي يفعل هذه الاشياء لا يستقيم على الجادة، فتراه مثلا يحط على شخص ويبالغ في الحط على شخص، وتراه في الجهة الاخرى هناك طوام وأوابد عند اخر يحبه فلا يلتفت اليها، هذا ليس غيورا على الدين. كان السلف ينكرون على ابنائهم، ينكرون على ابائهم، ينكرون على من يحسن اليهم ومن كان له عليهم يد وفضل، اذا خالف الدين ينصحونه. اما في زماننا الرد هذا هوى، الا من رحم الله. انا احبك فلا اتكلم فيك، واسكت وابتلع لك كل المصائب، وانت الاخر في نفس عليك شيء ابحث عنك بمنقاش وراءك، والصغيرة اكبرها واعظمها واشنع بها. فاعل هذا خاسر، فاعل هذا خاسر وان اصاب، فاعل هذا خاسر وان اصاب. والاصل في هذا يا اخوان ان الانسان عندما يرد على المخالفين لابد ان يكون هو نفسه قد فهم ميزان السلف، قد عرف ميزان السلف واصبح عنده ميزان يعرف من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. اما ان يرد رجل جاهل، ولذلك اشترط في من يامر معروفا عن المنكر ان يكون عليما، ان يكون عالما بما يامر وينهى، لانك اذا لم تكن عالما بما تامر وتنهى فانك تامر بالمنكر وتنهى عن المعروف. لابد ان تكون عالما حليما في امرك ونهيك، والامر معروف والنهي عن المنكر صورة من صور الجهاد في سبيل الله، ومن قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. اما من قتل حمية او رياء او يريد المغنم كما هو حال كثير من الذين رأيناهم او نراهم، بعضهم ما يرد لانك انت ما عملت له معاشا، بعضهم يرد عليك ويكرهك لانك انت ما اعطيته مالا، او جاء يطلب منك شفاعة رأيت انه ليس اهلا لها، او يطلب منك تزكية رأيت انه ليس اهلا لها فيكيد لك ويرد عليك، هذا خاسر وان اصاب، هذا خاسر وان اصاب ولا شأن له، فان نتن رائحته قد اذكم الناس واذكم الانوف. اما الذي يرد لله هذا حق، سواء ان كان مع عدو انصفه وبين له ان هذا حق لا يزيد عن عما امر الله عز وجل، وان كان مع حبيب ايضا اخذ الحق منه، هذا الذي يرد الله ويعمل لله هذا مأجور. واما الذين فتحوا على انفسهم باب الردود وهذا يجمع لهذا هذا يجمع لهذا، من المعصوم من الناس؟ من الذي كتابه معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ من هو؟ من هو الشيخ؟ سموه لي شيخا. كتبه معصومة وكتبه لا يأتيها خطأ. لو انبرى احد لكتاب من اراد من اهل العلم لا سيما في هذا الزمان لوجد ما لوجد الكثير والكثير، لوجد الكثير والكثير. فاننا مع قلة علمنا وعجمتنا الى غير ذلك تريد ان تتعبر عن مسألة ففي الوسط تخطئ في عدة مسائل وانت تريد ان تصل الى مسألة، فمن هذا الذي يسلم؟ انا لو اعتني بكتب هؤلاء الذين يتكلمون لأرأيتكم، ولعلي سالك انا في هذا الان، ولعلي ماش في هذه الطريقة، وسترون ان شاء الله ان يسر الله عز وجل حقيقة هذه الامور، سترون كل من تكلم هل عنده اشد مما انكره على غيره ام لا، هل عنده اشد وانكى وابعد عن منهج السلف وابعد عن عقيدة السلف في كل من تكلم فيه ام لا. هذا ان شاء الله انا لست مستعجلا واسير هادئا ان شاء الله عز وجل حتى اقف على كل شيء فيما اريده، فاذا ما رأيت اني قد جمعت الذي انا اريده فعند ذلك يعني يسمع الناس ويعرف الناس ان شاء الله تعالى. تريد تتكلم تفضل. نعم. أن من تكل ما فيه، لأن كل من أراد أن يتكلم في الناس يعرف ميزان السلف وقواعد السلف التي بها يعرف فلان، فقل ميزانه أو خف ميزانه، حتى يقال فلان أحسن فقل ميزانه يحسن وخف ميزانه يساء أو أصاب أو أخطأ أو بهذا المعنى. قال الصيمري رحمه الله تعالى في كتابه أدب المفتي والمستفتي: إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغي، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. قال: وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة، قال يعني يكره أن حتى يقرأ، يعني يتم السؤال، يتم قراءة السؤال. قال: وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا، أو ما جلسنا لهذا، أو السؤال عن غير هذا أولى، بل لا يتعرض لشيء من ذلك. وحتى هذا كله من باب الزجر لمن خاض في ذلك، لكن من رأيت أن عنده شبهة وأنت ترد عليه، ما في دليل أنك ما في دليل يمنع من أنك ترد عليه وتبين له إذا كان عنده شبهة، وتعلم أنه يسأل سؤال المسترشد، أو أنه ابتلي بجليس سوء فألقى في قلب شبهة يحتاج من يزيلها، فلا تدعها عنده. قال: وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال: طيب قال كل ذلك في كل ذلك، نقل هذا يقول في كل ذلك، حكى هذا في كل الامتناع عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال: وإنما خالف ذلك أهل البدع، هم الذين فتحوا أبواب علم الكلام والخوض فيها، هم الذين فتحوها في الناس. وما أشبه طريقة الحدادية في هذا الزمان فيها شبه، ما أقول من كل شيء، ولكن فيها شبه كبير في هؤلاء أهل الكلام الذين شغلوا الناس عن العلم وشغلوا الناس عن العلوم النافعة،